اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. يقود الناس إلى الواحد العلام، إياك نعبد إياك نعبد، هذا حق الله، حق الله على العباد، وإياك نستعين حق العباد على الله، وهو حق تفضل وإكرام وإحسان، وإلا ليس لنا حق عند الله، ولو أخذنا بما آتانا نصرنا مطالبين، فحقنا على الله حق إنعام وإكرام وإحسان، تبارك اسم ربك الجلال والإكرام. وإياك قدم الله سبحانه وتعالى إياك على نعبد تقديم المعمول على العامل في لغة العرب يفيد الحصر، الحصر والقصر، فحصرنا العبادة وقصرناها فيه سبحانه، ولا بد من أن ننظر في حق الله علينا أكثر وأكثر من نظرنا في نظرنا في حقنا على الله. إذا أوفيته حقه أوفاك حقك أضعافا مضاعفا. ما الدليل؟ إذا أوفينا الله حقه أعطانا حقنا أضعاف الله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. والحديث أفاد إلى 700 ضعف، وفي مقام ثالث إلى أضعاف كثيرة. فأوفي الله حقه. وإذا قلت إياك أكرمت وأكرمت إياك، هل بينهما فرق؟ أكرمت إياك وإياك أكرمت، هل بينهما فرق؟ ما إياك أكرمت وأكرمت إياك، تفرق بالمعنى؟ ما هو الفرق؟ ها؟ أكرمت إياك وتمام، أكرمت إياك وإياك أكرمت، أكرمتك إذا قلت إياك أكرمت إياك أكرمت، هذا يعني ماذا؟ إياك أكرمت يعني أنني لم أكرم على سواك، إياك أكرمت رحل. لكن إذا قلت أكرمت إياك فهذا لا يعني أنني لم أكرم أحدا غيرك، هنالك مكرمون آخرون. ها؟ تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. إياك نعبد، إياك نعبد أي حصرنا عليك وفيك عبادتنا. وانقسم الناس إذا هذا الحق إلى ثلاثة أقسام، أربعة أقسام: أهل العبادة والإخلاص، أهل العبادة والإخلاص، وهؤلاء هم الطائفة العليا، الطائفة المنصورة، الفرقة النادية التي حدد النبي عليه الصلاة والسلام أوصافها ولم يحدد فيها أشخاصا إلا أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. فالفرقة النادية أوصاف أفعال أعمال وليست أشخاص وهيئات، حتى تفهم عن الله مراد، فهي بحر في الأرض جار ونهر ساح يشرب منه من قصى ومن دنا، وعلى قدر المغارف تكون النتائج، على قدر المغارف تكون النتائج، فمنهم من يغرف ماء كثيرا فينال خيرا كثيرا، ومنهم من يغرف ماء قليلا فينال ماء قليلا جزاء قليلا، وهكذا. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وعائشة رضي الله عنها تقول: كل هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفت المغارف، لذلك اختلفت الأوصاف، وفي النهاية اختلفت الدرجات. فمنهم ظالم النفس إذا وافى الله بظلمه فهو على درجة، ومنهم مقتصد إذا وافى الله بالاقتصاد في العبادة فهو على درجة، ومنهم سابق بالخيرات إذا وافى الله بسبقه إلى الخيرات فله من الدرجات أعلاها. والسابقون أولئك المقربون في جنات فعل العبادة والإخلاص، هذا هو الصف الأول، أهل المتابعة والإخلاص. الصف الثاني أهل المتابعة بلا إخلاص، لا بد أن نحدد في أي الأصناف وفي أي الأقسام، لأننا ندعو آناء الليل وآناء النهار إياك نعبد إياك نعبد. أهل المتابعة والإخلاص صاروا ثلاثة أقسام. وأما أهل المتابعة والإخلاص فهؤلاء هم المراؤون الذين جعلوا العبادة مسرحا للمفاخرة والمشاكرة والمباهاة، فخرجوا بالعبادة عن مقصودها، هم على السنة لأنهم على المتابعة، تابعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لم يخلصوا لله النيات. والله في إخلاص النية وإحسان الطوية لئلا تكشف أوراقه يوم القيامة بين الآدميين من لدن آدم إلى آخر من يخطب بضروحه في هذه الحياة. وروى ابن خزيمة في صحيح عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث أصيب بالإغماء وعلته الرحضاء الدمى، فقال: يوما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء يوم القيامة بثلاثة رجال من أمتي وكذلك نساء، لأن التكليف للرجال والنساء، لكن ذكر رجال على وجه التغليب. يجاء برجال من أمتي يوم القيامة برجل كان يقرأ القرآن، فيقول الله له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي، قرأت كتابك فكنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار. انتبه في هذه الأعمال. فيقول الرب له: كذبت. وتقول الملائكة: تبعا لقول الرب، لأن رقيب كاتب الحسنات وعتيد كاتب السيئات لا يعلمان حقيقة النعمة. يكتبان فقط، لكن هذه النية لا يعلمها إلا الله. ولذلك تقول الملائكة تبعا، يعني سمعا أن الرب قال وكذب، فتقول الملائكة كذب. ويقول الله له: لقد كنت، لقد أردت أن يقال فلان قال فقد قيل ذلك. أثبت الله له قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، لكن لقد أردت بهذا العمل العظيم والجهد الكبير الذي يتعلق بكتاب الله أن يقال فلان، أن يقال فلان قال فقد قيل. ويؤتى برجل آتاه الله مالا فأخذ ينفق منه، فيقول الله له: يا فلان، ماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول: يا رب، أمرت بالإنفاق في سبيل، فأنفقت على الفقراء والمساكين، وفي رواية: كنت أصل به الأرحام. فيقول الرب: كذبت. لا علاقتك مع الله. انظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، لا تنظر إلى ما عند الناس وإلى فلان فلان فلان. فظيع. النية ميزان وحساس. لقد أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل. ويؤتى برجل قتل في سبيل الله، فيقول الله له: أعلم به، لكن هذا من باب تقرير العدل لربه لئلا يقول للناس الله يقتل. فيقول له: فيما قتلت؟ فيما قتلت؟ فيقول العبد: أمرت بالقتال في سبيله فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الرب: لقد أردت أن يقال فلان شهيد فقد قيل ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك أول خلق الله تسعر بهم النار. أعمال مجيدة وعظيمة، القرآن تلاوته، المال صدقة، الجهاد في سبيل الله موتا، لكنها أعمال ما كانت على ظاهرها، ظاهرها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن باطنها المنافقة والمرأة، فكانت النتيجة أليمة، وكان الحساب قاسيا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الخوف، وأن إلى ربك المنتهى. فنحن في رحلة ابتدأت منذ أن كنا نطفا في أرحام أمهاتنا، ولا تزال آثار السفر علينا، ولن نحط أمتعتنا عن رواحلنا إلا في أرض من الأراضي وفي دار من الدور. نسأل الله الفردوس الأعلى، نسأل الله الفردوس الأعلى. أنت الآن مسافر، أنت في حكم المقيم، هذا داري وهذا بيتي وهذا مديري وهذه مدرسة، لكن هذه هي عادات الناس، عادات الناس، وهذه دنياهم ومعاشهم. لكن الحقيقة أنك لا تملك في هذه الدار شيئا إلا أن تقدم لله عملا صالحا. نعم، فأهل المتابعة بلا إخلاص، وأهل الإخلاص بلا متابعة، إنها البدع. عبد الله بالبدع المنكرة والمحدثات، ولم يقفوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء لم يقيموا حق الله جل وعلا، ولم يقيموا حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أهل المتابعة، أهل الإخلاص بلا متابعة. ما قام حق الله، لأن من لم يقم حق الرسول بالمتابعة ولو كان مخلصا في بدعته فلم يقم حق الله، وهؤلاء هم أهل قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. البدع صارت لها مواسم، ولها مواسم في زماننا هذا، فابتعد بنفسك عن البدعة صغيرة أو كبيرة، لأن فيها المشاققة والمحادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل الإخلاص بلا متابعة، والقسم الرابع أهل الذين لا متابعة لهم ولا إخلاص، وهؤلاء هم الذين قال الله عنهم: أعمالهم كسراب بقيعة. بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابا، والله سريع الحساب. ثانيا، هذه الآية إياك نعبد ترفع وتدفع وتنزل، إياك نعبد ترفع، أو بمعنى آخر إياك نعبد دواء وداء، تنزل الدواء وترفع الداء. إياك نعبد ترفع تنزل الدواء وترفع الداء، فالدواء هو الإخلاص والداء هو الرياء والعجب الذي يصيب الإنسان. فإياك نعبد شفاء من هذا الداء، تغرس بالنفس الإخلاص أنك تقول لربك وأنت متلبس بالعباد: اجتمع عندك شرف الزمان وهو الوقوف بين يدي الله تعالى، وشرف الحال أنك تقرأ كتاب الله جل وعلا، وشرف المكان أنك في المحراب. اجتمع عندك شرف الزمان والمكان والحال، فإن لم تغسل أوضار نفسك هنا فلا أدري في أي الأماكن تغسل أمام الله جل وعلا. في عهد وميثاق غليظ إياك نعبد، عهد وميثاق، والرب يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام، أوفوا بالعقود. من ودع عقود الزواج، عقود البيع، عقود الإجارة؟ لا لا، العقد هنا أيضا العقد مع الله جل وعلا، العقد هو العهد والعهد هو العقد. والرب يقول: أوفوا بالعقود التي بينك وبين، لأن العقود صفات، عقود بينك وبين الخالق، وعقود بينك وبين المخلوق، فأنت تعقد هذا العهد. إياك نعبد وإياك نستعين. هذه ثلاثة مسائل حول هذه الآية أحببت أن أوصي بها نفسي وإياكم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص وحسن الأداء. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، جزاكم الله خيرا.